أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات. إعداد محمد علي ماهر، موسيقى عبد العزيز محمد، إخراج يوسف الحطاب. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. في مكان إبراهيم الجديد في فلسطين تقضي القوافل أياما هنيئة في ضيافة نبي كريم، ويحس جبار بابل وفرعون بالخطر، يساومان إبراهيم على التنكر لكلمته فيرفض، وينذرهما والكافرين جميعا بالعداوة والبغضاء أبدا. ويتسلل الحقد والشيطان إلى أرضه ويفرخان في عمورة وسدوم بالأردن، ويغادر لوط أرض عمه إبراهيم مرسلا بكلمة إلى أهل سدوم. كل شيء في بلدة إبراهيم طيب، ولكن سارة تريد أن تلد لإبراهيم غلاما. يا هاجر، أنا لا ألد، فلما لا تتزوجين؟ سارة، سارة، أستحلفك بالله لا تقولي ذلك، إنني أختك يا سارة. بل أنت ابنتي يا هاجر. بل أنا أختك يا سارة، وسأكون لأبنائك إن شاء الله خالة، بل أما ثانية. أما ثانية؟ أما ثانية؟ هاجر، هاجر. سارة، ولم لا أكون أنا لأبنائك أما ثانية؟ أنت أم كل المؤمنين والمؤمنات يا سارة. الحمد لله، الحمد لله. سأمضي بالبشرى إلى إبراهيم في صومعته. يا رب إبراهيم، اسمع لي، اسمع لي. سيسمع لك إن شاء الله يا إبراهيم. سارة. نعم، وهي تعرف لماذا يبتهل إبراهيم. إبراهيم لا يبتهل الآن إلا بخير له ولسارة. وسارة لا يرضيها غير ما يرضي إبراهيم. ولكن أي جديد وراء سارة هذا اليوم؟ قصة سوف يفرح لها قلب إبراهيم. عجبا، ولما اختارت سارة هاجر لإبراهيم؟ يا ويلي، من إذن يريد إبراهيم؟ أترى هل كان في خاطره أن يتزوج؟ وبمن؟ ومتى فكر في الزواج؟ مهلا مهلا، هذا ما يمكن أن يخشاه إبراهيم. أي شيء يخشاه؟ أن أعرف المرأة التي كان ينوي الزواج بها؟ ولما يخشى؟ إن سارة عجوز وعاقر، فما جدواها لإبراهيم؟ مهلا مهلا، ليس هناك امرأة في خواطر إبراهيم. إذن فهي فتاة. من هي؟ بنت من؟ لابد أنها من أرض ابن أخيك الجديد. مهلا، ليس هناك غير سارة في خواطر إبراهيم. ولكنك تقول إنه يخشى على سارة، فأي شيء يخشى؟ لو انتظرت سارة لعلمت أنه يخشى على حبها وصداقتها لهاجر. ولكنني أنا التي اخترت هاجر لإبراهيم. إن صداقتنا سوف تنتصر على ما يسميه النسوة بالغيرة. واثقة؟ وثوقي من نفسي، سوف أكون لأبنائها منك أما ثانية. يا لها من تجربة يا سارة، يا له من امتحان. صباح مشرق بالخير يا سارة. وأنت يا هاجر لك النعمة، ولكن أترين أننا لازلنا في الصباح؟ إننا بعد الضحى يا هاجر. عذرا إن كنت قد تأخرت في النوم، إنني أحس مرضا خفيا يا سارة. ولما تعتذرين يا هاجر؟ سواء كنت نائمة أو تتناومين، فإني كفيلة بعمل البيت كله. ولكنني لا أتناوم يا سارة، إنني مريضة، مريضة. سواء كنت مريضة أو تتمارضين، فإن سارة العجوز لن يعجزها خدمتك وخدمة زوجك ثم خدمة الأضياف، وهم كثيرون يا هاجر. وبعد يا سارة، أنت لا تصدقين أني مريضة، ولكني مريضة، أقسم لك مريضة. مريضة، ماذا تشكين يا هاجر؟ أشكو. لك الله يا سارة، ماذا تظهرين وماذا تخفين؟ تجلدي يا سارة، هذه غيرة لا تليق بمن في سنك. سني؟ لو سمعتك هاجر لم تلأ قلبها حبورا. تجلدي يا سارة، هذه غيرة لا تليق بزوجة إبراهيم. ولكن ما ذنبه؟ ألست أنا التي أرغمته على الزواج من هذه الهرة؟ إنه يحبها من أجل أنها ستلد له، ولكن رغم كل شيء فإني لن أكره هذا الولد. نعم، سوف أكون له أما ثانية. صباح الخير يا سارة. صباح الخير يا هاجر، ما لك تمشين متساقلة يا أختاه؟ أترين أنني أتثاقل يا سارة؟ نعم، أراك متثاقلة كما لو كنت تحملين كنزا يا هاجر. أرجو أن يكون كذلك. ماذا تعنين يا هاجر؟ أرجو أن أضع لآل إبراهيم كنز بركة وهداية. يا رب إبراهيم، إليك يبتهل إبراهيم، رب هب لي من الصالحين. الحمد لله. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم. يا رب إبراهيم، إليك يبتهل إبراهيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. الحمد لله. هاجر، سارة، أعرف كل شيء. أستودعك الله يا أختي، أدع لي بخير. الذي رزقني قادر أن يمنحك الخير يا سارة. الوداع. احملي إسماعيل برفق يا هاجر، إنه موعود بكلمة. ترى أين تمضي بالكلمة كوكبة الزمان؟ وهكذا أيها السادة ينتهي هذا الجزء من حلقات قصص القرآن. أعدها للإذاعة محمد علي ماهر. اشترك بالتمثيل أمينة رزق، سناء جميل، عايدة هلال، رجية محسن، عايدة كامل، سامية فهمي، نادية السبع، سامية محمد، هدى زكي، عواطف الحملاوي، عبد الرحيم الزرقاني، محمد الطوخي، صلاح منصور، نبيل الألفي، صلاح سرحان، محمد السبع، عبد الغني أمر، لطفي عبد الحميد، أحمد راضي، فرج النحاس، صبري عبد العزيز، سعيد خليل، إبراهيم فتيحة، شوقي بركة، أحمد توفيق، فاروق سليمان، عبد الفتاح غبن، حسن عبد السلام، سعد الغزاوي، عبد العزيز غنيم، والطفلان محمد عبد الهادي وهناء عبد الفتاح. ساعد في إخراج الحلقات يوسف حجازي، وأخرجها يوسف الحطاب.